والقبضة الأخذ أو القبضة موضع القبض كأنه لكم تفصيل كذلك في هذا لو القبض ما دون الذقن على فيه سوء فهم من ناحية العربية بيقول فلان بيحلق ذقنه لو حدا ذقنه مات لأنه الذقن ليس من خصوصيات الرجال فكل إنسان سواء كان ذكر أو أنثى له ذقن الذقن هو هل أسفل الوجه الذي ينبت عليه الشعر هذا المسمى باللحية فالمرأة لها ذقن لكن ليس لها لحية القبضة تكون في أسفل الذقن فما زاد شوية دول بتقصهم اتباعا للسلف الصالح أما تعمق وتعمق حتى يصير اللحي كما يقولون عندنا في الشام خير الذكون إشارة تكون لا هذا رجل طبعا بالتعبير عن اللحية بالذقن يعني هذا لا يجوز طبعا الشيخ ما زاد عن القبضة هنا في كل النواحي نعم في كل النواحي نعم شيخنا الآية